بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة منورة بالصلاة، يعني أدعو الله سبحانه وتعالى في بداية حلقتنا كده أنه إيه يفتح قلوبكم مش ودانكم، أنا عايزة قلوبكم النهاردة تتفتح للكلام اللي هنتكلم فيه عن أهمية صلاة الفجر. أنا ببشركم صراحة بعد ما تسمعوا الحلقة دي النهاردة من عندي مش هتفوت صلاة تاني أبدا، مش بس صلاة الفجر، مش هتبقى الصلاة تقيلة على قلبك، هتجري كده بقلبك. طبعا الجري بيبقى بالقلب علشان تبقى مش بس تلحق الصلاة، لا عشان تكون من أصحاب الصف الأول. ومش بس صلاة الفجر، مش بس، لو سمعتوني النهاردة بقلبكم إن شاء الله هنقول على شوية خطوات إزاي فعلا تبقى الصلاة هي نصب عينك ونصب قلبك، وهي لا يمكن إن أنا أفوت صلاة الفجر. النهاردة كلامنا عن صلاة الفجر مش الصلوات، ماشي؟ لان تبص تلاقي ايه بيصلي بس الفجر ده مش في الحسبان، ايه الصلوات يقول لك ظهر وعصر ومغرب والصبح بقى منين ما يصحى، غلط. لا، احنا عايزين صلاه الفجر تبقى محطوطه في الحسبان وهي رقم واحد عندك، كمان كل الصلوات هتبقى ببشرك اهو هتبقى من رواد المشائين في الظلم، هتتعرف باسم صاحب النور التام تنادى بيه كده يوم القيامه وفي السماوات انت ملقب بالنور التام يوم القيامه. تعالوا بقى النهارده في حلقتنا في بيوت منوره، يا رب كده يجعلها خير وبركه، تعالوا نشوف هننور ازاي يوم القيامه وازاي ننجو بنفسنا وباولادنا، لان انت لما انت كأم وانت كأب تلتزم اولادك على طول هيقلدوا السلوك اللي انت بتعمله. بصوا يا جماعه، في الاسلام الصلوات فضلت، يعني الصلاه ذات نفسها فضلت على سائر العبادات، طبعا التوحيد وبعدين الصلوات. الله عز وجل اصطفى الصلاة عشان تكون فيصل ما بين الإيمان والكفر، بين الحق وبين الباطل، أول ما يحاسب عليه العبد. حديث جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فمجرد أن أنا بترك صلاة دي يعني تؤمنون ببعض، وقالش تتركون، قال وتكفرون. فمنفعش يبقى فيه خمس صلوات وأنا حاسبهم أربعة، هم أربعة بس اللي أصليهم والفجر ده مش في الحسبان، ده بركة اليوم ونور اليوم في صلاة الفجر، ونعرف كده في حلقتنا النهاردة. طيب حديث تاني لسيدنا عبد الله ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ليه؟ أصل الصلاة لها مكانة عالية قوي، ولها مكانة فرض، شفتوا المكانة اللي فرضت فيها الصلاة فين؟ مش زي سائر العبادات، كل العبادات نزل بها سيدنا جبريل تكليف للرسول عليه الصلاة والسلام إلا الصلاة، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. ليه؟ عشان تفرض عليه الصلوات هناك، فهي لها مكانة وقدسية، مفيش واسطة بينه وبين ربنا على طول. عشان إحنا نتعلم كأمة النبي عليه الصلاة والسلام منزلة الصلاة، ويبقى لها إيه؟ لها قدر ولها شأن، زي ما هي عالية كده يبقى قلبها شأنها في قلبي عالي كده. الصلاة عمود الإسلام، فسطاط الإسلام هي الصلاة، لو سقط العمود انهدم الدين والعياذ بالله، فلا دين لمن لا صلاة له. حديث معاذ بن جابر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه عليه الصلاة والسلام ونحن نسير، فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن، أنا عايز حاجة بقى تدخلني الجنة وتبعدني عن النار. بص، لقد سألتني عن عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه، قولوا أمين. تعبد الله ولا تشرك به شيء، أدي توحيد، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، أدي الخمسة. ثم قال ألا أدلك، ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، الحمد لله احنا في صوم، والصدقة تطفئ الخطيئة، الحمد لله يا رب، كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وإيه بقى؟ إيه اللي هيحصل؟ ألا أخبرك، برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. رأس الأمر الإسلام، عموده الصلاة، الصلاة هي العمود. لو راح العمود انهدم البيت خلاص، فين الإسلام بقى؟ من بين الصلوات بقى خصت صلاة الفجر. ليه؟ عظيم الأجر، ثواب كبير جدا، فضل كبير جدا. الله سبحانه وتعالى بيميز ما بين المؤمن والمنافق بصلاة الفجر. الدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا فقدنا الرجل، لو سيدنا عبد الله بن عمر بيقول كده، لو ما شفناش الرجل فقدناه، ما شفناهوش في الفجر والعشاء أسأنا الظن به. خلاص، ليه؟ لأن أصعب صلاة على المنافقين الفجر والعشاء، فلو ما بنشوفوش في صلاة فجر والعشاء أسأنا الظن به. طبعا عندي فضل وبشريات كتيرة جدا، أنا النهاردة عشر بشريات لصلاة الفجر. أول حاجة النور التام يوم القيامة. لما بتطلع من بيتك كده ها ورايح للمصلى، ها ده نور تام. والأصلا مش بس كده، ده انت بشائر هتل عليك. برضو حديث عن بريدة الأسلمية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر يا رب، يا رب اجعلنا منه المشائين في الظلم ايه الى المساجد، رايحين المساجد وماشيين بالليل اهو بالنور التام يوم. دلوقتي ما بقاش فيه ظلم، عايز اقول دلوقتي الانوار موجودة في كل مكان، والعواميد النور والانوار موجودة، ولكن احنا ملناش دعوه، احنا بنتمحك في الحديث. بشر المشائين في الظلم للصلاه، صلاه الفجر، بالنور التام يوم القيامه. معنى كده ايه؟ اللي ما بيمشيش لصلاه الفجر ملوش نور يوم القيامه، والعياذ بالله. اول نتائج الحرمان للي مش هيصلي صلاه الفجر يحرم النور التام يوم. واحنا محتاجين النور، انتوا عارفين النور ده بيعمل ايه؟ بيطفي نار جهنم. وانت معدي على الصراط كده، نور القيام ونور الصلاه يطفئ النار، ومالك خزن النار يرد: يا مؤمن يا عبد الله يلا مر سريعا، نورك بيطفئ ناري، عدي بسرعة. فانت يوم يسعى نور بين ايديه ما لكش نور يوم القيامة. طب وبعدين بشرة هو اللي بيصلي الفجر النور التام جعلنا منهم يا رب قولوا امين. والنور ما بيبقاش في الوجه بس، ده بيبقى في القلب، واحنا عايزين نور القلب اللي ربنا يهديك ويعينك بيه على مصائب الدنيا، قولوا امين. البشارة رقم 2 خير من الدنيا ركعتين. لو انت المصلي ده صلى سنة الفجر، ها اللي هي السنة يعني اللي احنا بنسميها، ما هو السنة اسمها الفجر، الصلاة الفرد اسمه الصبح، عايز اقول لكم بس احنا متعودين نقول ايه احنا هنصلي الفجر كأنه الفرد، لا السنة هي الفجر والفرد اسمه صلاة الصبح. خير من الدنيا وما فيها. دليل حديث عائشة ها رضي الله عنها قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر ايه خير من الدنيا وما فيها. كل الدنيا وكل اللي فيها وكل الهموم اللي بتصيبك فيها خير منها ركعتي الفجر، اللي هم السنة اللي قبل الفرض ذات نفسه. فاللي بيحافظ على صلاة الفجر في جماعة الله يحصل له البشريات الجميلة دي، نور عظيم الأجر، فرح وسرور في قلبه، حيزت له الدنيا بحذافيرها خلاص. طب اللي بيتخلف بقى عن صلاة الفجر خلاص ما بيحصلش له من الدنيا خزي وعار وسوء خلق وضيق في الصدر، ودايما مكشر ومتنكد وحزين عابس الوجه، والعياذ بالله. يبقى خير من الدنيا وما فيها الركعتين دي، تاني بشارة. تالت بشارة انك تاخد تبقى ايه القنوت، ثواب القنوت. ومن يقنط لله دي حاجة جميلة جدا ومرتبة جميلة من مراتب العبادة والعبودية لله سبحانه وتعالى. وايه كمان؟ ومضاعفة حسنات، انا عندي مضاعفة حسنات. ايه الدليل؟ لما بتجلس كده بتنتظر الصلاه، صليت السنه اهو مستني بقى الصلاه، او جيت صليت ركعتين قيام ومستني صلاه الفجر، فهو في صلاه ما دامت الصلاه تحبس، ما دام انا قاعد مستني الصلاه. حديث عقبه بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ها من خرج من بيته الى المسجد ماشي، ها كتب له بكل خطوه يخطوها 10 حسنات. والقاعد في المسجد اللي قاعد بقى في المسجد ينتظر الصلاه، لان بعرف ناس بتروح قبل ميعاد الصلاه قبل الاذان قاعدين مستنيين الصلاه اهو، ده ثوابه. قال قانت ويكتب من المصلين حتى يرجع الى بيتي. حسنات حسنات حسنات حسنات، دي ايه؟ دي الركعتين. بص حسنات الركعتين اللي قبل قبل الفرض اللي هي الفجر ذات نفسه السنه، حسنات الخطوات اللي انت رايحها للمسجد، حسنات القراءة القرآن لحين إقامة الصلاة أو التسبيح أو الدعاء، حسنات الانتظار أصلا داخل المسجد لحد ما يقيموا الصلاة. لو انت حسبت الحسنات ملايين حسنات، على فكرة الحسنة بعشرة إلى أضعافها إلى 700 ضعف، فأضعاف كتير دوت الأجور المضاعفة. تارك الصلاة بيخسر إيه؟ بيخسر كتير جدا. دعاء الملائكة. الله معلش بالرن. ترك الصلاة بيخسر ايه؟ بيخسر صلاة الفجر، بيخسر دعاء الملائكة له. انتوا عارفين يعني ايه خسر دعاء الملائكة له؟ ملائكة الرحمن اللي بتدعي له بالرحمة والمغفرة. عمل حلو ولكن ضاع منك بسبب ان انت ايه ما حفظتش على صلاة الفجر. يا سلام بقى لو انت رحت تصليها في المسجد كمان، ايه اللي بينادي هناك عنك كده؟ بينادي منادي ويدعيه، ومش بس كده، لا ده الملائكة بتدعي لك. الدليل حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في مصلاه ما لم يحدث لسه على وضوءه، تفضل تدعو له الملائكة. دي البشارة رقم 4، تدعو له الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحم. يبقى لو انت بقى ما عملتش وما روحتش مش هتدعي لك الملائكة. هو احنا عايزين يا نهار ابيض لما الملائكة دي: اللهم اغفر له يا رب، اللهم ارحم. صلاة الملائكة عليك دعاء لك بالمغفرة والرحمة، يا ربنا يرزقنا، قولوا امين. طب اللي ما بيصليش في المسجد واحنا نساء، يا ست المصلى بتاع بيتك، الركنه اللي انت عاملاها في البيت، يا الحته اللي بتنفضيها وتحطي السجاده عشان تصلي، هي دي تتحسب من مكان الوضوء وانا ماشيه للمصلى بتاعي. خير صلاه المراه صلاتها في بيتها. طب اتفتحت المساجد وحلو ومكان امن وجاي والعيله كلها، انزلي يا ست ماشي انزلي معاهم، حد هيقول لك لا، انزلي وهاتي العيال وروحي وعيشي، بس اهم حاجه نحافظ على اداب المسجد. طيب البشاره رقم 5، شهادة الملائكة ليك لو أقيمت الصلاة وانت قمت تصلي، ها أقام الصلاة قمت تصلي بتشهد لك الملائكة. الدليل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. مين اللي بيشهده؟ تشهده الملائكة، شايفين وشاهدين وسمعين اللي انت بتقول. لكن اللي بيفرط في صلاة الفجر يخسر شهادة الملائكة له. ما انت عندك ملائكة بتتعاقب أصلا لما تجتمع الملائكة عشان يكتبوا مين العباد اللي صلوا أذعنوا الأمر ربنا سبحانه وتعالى وصلوا واستجابوا. أنا يا رب. ورحت وصليت الصلاة في وقتها صلاة الفجر، أنا يا رب. طب اللي ما جاش صلاة الفجر خلاص يكتب مع النايمين بقى الغافلين بقى اللي تركين لصلاة الفجر. موقفه إيه بقى ده قدام ربنا لما هيتسأل؟ عذره إيه؟ حضروا الإجابات. لما تتسأل انت تخلفت عن الصلاة ليه؟ لا ملايكة بتشهد لك ولا رحمة ولا المشائين في الظلم ولا نور التام يوم القيامة ولا في ولا الكلام ده خالص. حضر الإجابة. الصلاة مش 4، تمام؟ في صلاة اسمها صلاة فجر يا مسلمين. عند حديث عن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار، صلاة الفجر وصلاة العصر، في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. مشهود، الملائكة بتشهد. شوف خسرانك قد إيه بقى إن أنت ما صليتش فجر. شوف كم الحسنات اللي أنت خسرتها قد إيه، كم درجات كان ممكن تطلعها ما ب 27 درجة كل صلاة. الصلاة في جماعة ب 27 درجة والصلاة على وقتها لها ثوابها. شوف أنت خسران كم صلاة بقى. بشارة رقم 6، إنك تدخل جنة لو صليت فجر. ربنا ينجيك من النار وتدخل جنة. ايه الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار. مين يا رسول الله؟ احد. مين؟ صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يا رب الفجر والعصر. اللي صلى البردين، اصلا في حديث اللي ما بيصليش الفجر والعصر مش هيحصل له البراءة من النار دي. حديث مين؟ حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. البردين اللي هم ايه؟ الفجر والعصر. قالنا منهم يا رب، قولوا امين. شو انت خسرين حاجات كتيرة قوي، خسرين حاجات كتيرة. 7، بشارة رؤية الله عز وجل. ايه ده؟ هو انا صليت الفجر اشوف ربنا؟ ايوه. حديث جرير بن عبد الله قال رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليلة البدر، ليلة البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترى هذا القمر، لا تضامون، لا تضامون في رؤيته، يعني مش هتدور، مش هتتلخبطوا فيه. فإن استطعتم ألا إيه بقى تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني الفجر والعصر. هتشوف ربنا بتصلي الفجر والعصر، هتشوف ربنا زي ما أنت شايف القمر كده. يا رب جعلنا منه. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. أصل لا يحافظ عليها إلا إيه؟ إلا مؤمن في إيمان في قلب، انغرس في قلبه أصلا حب الآخرة، دايما هو عينه على الآخرة. بعد الدنيا بقى والنوم والدنيا ساقعة ومش عارفة مش قام، يلا ما في صبح بقى وربنا غفور رحيم، لا بعد الدنيا واشترى الآخرة. على عكس التاني اللي كان همه النوم والاكل وجمع المال ده عنده رقم واحد واولويه، هو حر. الصلاه مش رقم واحد ولا مرتبه، قول لا ده الصلاه مرتبه تانيه وثالثه ورابعه. ده الخسران المبين على فكره. بشاره رقم 8، انت بتاخد اجر قيام الليل. ازاي ده ما صليتش قيام الليل؟ ده انا صليت فجر في جماعه. ايوه، ما هو اللي بيصلي فجر في جماعه كانما قام الليل كله. حديث مين؟ حديث سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. يد الهنا. هاتلي لك، طب اللي زوجك نزل هات يا بناتك وصلي بيهم. يعني بص، ملناش حجة. ما لحقتش الجماعة الأولى وصار، طب شوف أي حد مين يتصدق عليا ويجي يصلي معايا جماعة، يلا هاتوا الجماعة التانية. البشارة رقم 9، الملائكة هتدعي لك. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر ثم جلس في مصلى صلت عليه الملائكة. صلاة الملائكة إيه؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم. يبقى طول ما أنا قاعد عمالة بختم الصلاة أو بقول الدعاء أو عمالة بذكر ربنا أو بقرأ قرآن أو بقول أذكار الصباح والمساء، خلاص اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. البشارة رقم 10، أجر حجة وعمرة تامة. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداء اللي هي الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس وبعدين صلى ركعتين الضحى ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. جميل جدا، حاجة تحفة جدا. كل ده بيضيعه اللي بيصليش الفجر. اللي فرط في صلاة الفجر فايته عظيم الأجر. حسنات اصلا رايحه، كان المفروض تتحط في خزائنك كده وتحط في ميزان حسناتك لو انت حافظت على صلاه الفجر. هيستوي بقى اللي قايم وصلى وقام وياخد يؤجر كل الحاجات الحلوه اللي احنا قلناها ده، والناس اللي نايمه ابدا والله ما بيستويوش مع بعض ابدا. البشاره رقم 11 جميله التحفه، فهو في ذمه الله. الله الله على الحديث ده، اللي بيصلي الفجر هو في ذمه الله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته. اوعى تخسروا ده، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء أدركه ثم يكب على وجهه في النار. اللي يبعد عن الكلام ده، من صلى الفجر فهو في ذمة الله. يعني ايه؟ في حفظ الله، في كنف الله، لا يضرك شيء ولا يخزيك شيء ولا واحد يكيل لك شيء ولا يكيد لك. انت محفوظ بحفظ الله عز وجل، انت محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. اللي بيصلي الفجر في ذمة الله. طب اللي ما بيصليش الفجر في ذمة الشيطان بقى، بيضحك عليه بقى، ويعني في أي وادي بقى انت روح شوف الشيطان هيوديك فين. كمان بورك لأمتي في بكورها، روح صلي الفجر وشوف كده بركة الرزق عاملة ازاي. ودي رقم 12، انت قلت 10 طلعوا 12 اهو. من فوائد صلاة الفجر ان الفرق اللي بيحصل لك في قلبك وفي إيمانك من صلاة الفجر ولما يعدي يوم ما تصليهاش. وشوف الاثنين، شوف ده، شوف صاحب صلاة الفجر عامل ازاي. طلاقة في الوجه، حلاوة في الجوف، حلاوة ايمان، بشر، دايما راضي ومبتسم، دايما طيبة نفسه، نفسه طيبة، عنده نشاط. وهقول لكم ليه دلوقتي في حديث اصلا اللي ما صليش الفجر بيحصل له حاجتين وحشين جدا. عنده تسامح، هو صاحي من النوم روحه حلوة، اخلاقه حلوة، روحه مع اللي حواليه حلوين. كل دي فوائد اللي بيحافظ على صلاة الفجر. وطبعا بقية الصلوات عامة مش بس الفجر، احنا بنركز على الفجر لان انا فوجئت ناس يقول لك اربعة صلي الصبح عادي، ما ربنا غفور رحيم بقى من عندي شغل. غلط غلط، ده اللي بقى مش الشغل اللي بقى، ده اللي بقى. ويعينك الله، يعينك الله عز وجل. اللي ما بيحافظش على صلاة الفجر ايه؟ انتوا طبعا شفتوا الفرق، اديني قلت لكم الفريق الجميل الكويس اللي في ذمه الله والنور التاني وبشر المشائين والبعد ضمانه براءه من النار، رؤيه الله عز وجل، البركه، الرزق، سماحه الوجه، كل الكلام ده لصلاه الفجر. في مصلاه الملائكه تدعي له تغفر له، في مصلاك انت في رباط، كل الحاجات ال 12 فايده وال 12 بشرى اللي احنا قلناه. التاني بقى حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، إن شاء الله مش إحنا، يجي القفا كده ويعقد عليه ثلاث عقد، ثلاث عقد، ويضرب على كل إيه؟ على كل عقدة، أبدا جامد عليها قوي كده، ويقول عليك ليل طويل، اركض نام نام. فإن استيقظ ذكر الله سبحانه وتعالى أول ما يصحى ذكر انحلت عقدة، فإن توضأ العقدة الثانية انحل، فإن صلى ها انحلت العقدة الثالثة، فأصبح نشيط. عرفت ليه بقول نشيط مش كسلان؟ طيب النفس، وإيه اللي أصبح إيه؟ خبيث النفس كسلان، كارثة. العقوبة الغريبة اللي هقولها لكم دلوقتي مش بس الشيطان يعقد عليه، خليني أقول لكم تاني، اللي بيصليش الفجر يحرم من النور التام يوم القيامة، الملائكة ما تدعلوش، ما تدعلوش، ما ياخدش ثواب الأجور المضاعف. الشيطان يعقد على قفاه، بيصحى خبيث النفس كسلان. اسمعوا بقى الحديث ده، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذكر عند النبي، كان في ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل جه فقيل ما زال نائما حتى أصبح، ما قام إلى صلاة ما رجاش للصلاة، فقال بال الشيطان، استغفر الله يا رب، بال الشيطان في أذني، الشيطان تبول في أذني، كارثة. ودي خمس حاجة. سادس مصيبة بقى، كارثة للي ما بيصليش الفجر، الخوف من النفاق. لو انت تهونت في صلاة الفجر مع جماعة أو حتى مع نفسك لحقتها، من علامات النفاق. مين حديث؟ مين حديث؟ أبي بن كعب رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا بوجهه، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، أشاهد فلان جه؟ فقالوا لا. أشاهد فلان، فلان جه معانا؟ قال لا. فقالوا لا. قال لنفر من المنافقين لم يشهدوا الصلاة. الصلاتين دول الفجر والعشاء أثقل صلاة على المنافقين، ولو يعلموا الرسول صلى الله عليه وسلم، لو يعلمون ما فيهما من الأجر يعني لأتوهما ولو حبوا، لجوم جريوا على الصلاة كده وهم بيحكموا على رجليهم. ليه؟ من عظيم الثواب في الصلاتين دول. حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. يعني كارثة. ودي سادس حاجة، توعد الله عز وجل المنافقين إيه؟ أسفل مكان في النار. الآيات أصلا قالت كده، حال المنافقين اللي هو لا يحب الصلاة أصلا ولا إلفها وبيجيها قليل. قال الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يعني كارثة، كارثة. كل ده، كل ده للي ما سابش الفجر، للي ما صلاش الفجر. طب ليه؟ انت فين بقى؟ احنا فين من الكلام ده؟ انا قلت لكم البشريات والفضاء 12، وقلت لكم اللي ما بيعملهاش سته، سته من اللي محروم، وسته من المصاب، عقوبات غريبه جدا، ويعني الواحد يشمئز منها ويخاف منها. اول سؤال يجي، انا فين من دول؟ قد افلح المؤمنون. مين؟ الذين هم في صلاتهم خشوع. بس في صلاه قبل الخشوع؟ في صلاه. مش اربعه يا مسلمين، مش أربعة، خمسة، خمسة والله. أعمل إيه عشان أصلي الفجر؟ في عجالة بسيطة كده، أعمل إيه عشان أصلي فجر؟ بص، أول حاجة أنام على أفضل العزاء، نايم متوضي، قارئ أواخر سورة الكهف، ده حديث النبي عليه السلام، أقرأ أواخر سورة الكهف، يا رب صحيني يا رب قبل الفجر، قبل الفجر نص ساعة. وأنت في رمضان أهو، أنا مش بعمل الحلقة دي عشان رمضان بس على فكرة، أنا بعملها رمضان وخلاف رمضان، لكن أنت في رمضان كده كده انت صاحي، انت صحت السحر وعيب قوي، بقى مكسوفين من نفسنا قوي ان انت لازم تقوم، بصحتونيش هاكل وزع، ماشي يا عم السحور بركه، ولكن تقوم للصلاه، تصلي ادي السحر، تصلي لك الركعتين وتدعي لله سبحانه وتعالى وتناجي ربنا، والورقه اللي معاك في الادعيه تمام اللي انت حاططها بقى لل 30 يوم للدعوات، وتنتظر تصلي في اهل بيتك، تنتفل ركعتين السنه وتنزل تاخد اولادك الصبيان وتنزل تصلي الفجر، يلا ركعتين تحية المسجد، قاعد منتظر الصلاة، فأنت في رباط الملائكة، اللهم اغفر لها، اللهم ارحم، الحديث الجميل اللي احنا قلناه. وبعد يبقى أول ما أنام، أنام على وضوء، وتاني حاجة أفضل العزاء، يا رب أنا ناوي أقوم أصلي قيام، أصلي ركعتين قيام والفجر يا رب، يا رب. تالت حاجة أقرأ خواتيم سورة الكهف، وادع أن أنا أصحى في الوقت الفلاني، يصحيك ربنا سبحانه وتعالى في الوقت الفلاني، وده مجرد يعينك على ركعتين القيام انك تصحى الفجر، ان قيلوا فان الشياطين لا تقيل، وده رقم خمسة، قيلوا نام ان شاء الله ساعة ولا نص ساعة بالنهار بعد صلاة الظهر، نام نص ساعة بلاش العصر، يعني بلاش من بعد صلاه العصر ولا بعد المغرب، ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها، يقصد صلاه العشاء والحديثه بعدها، لا هو الوقت القيلوله في صلاه من الظهر للعصر، نص ساعه ان شاء الله، ربع ساعه، ثلث ساعه اللي تلحق يعينك. قيلوا فان الشياطين لا تقيل، لا انت دلوقتي بتاخد قيلوله وليلوله ومغربويه، يعني انت ماشي ما شاء الله، لا قيلوا ان شاء الله حتى ولو نص ساعه. اخر حاجه تعينك على ان انا اقوم ويبقى عندي التحفيز ده لصلاه الفجر، ان انا اشوف مآلات وبشريات اللي احنا قلنا عليها النهارده لصلاه الفجر. انا شايف البشريات دي، انا مستمتع بالبشريات دي، انا يا رب ناوي اخد منها، وده الوعي. اسمه وعي ايه؟ عقل الرشد. انا عارف انت سمعتوا مني الحلقه، ده الادراك، ادركته خلاص وعلمته. عقل الرشد، قلبك بقى مع عقلك الاثنين، يلا يلا. عشان مين مش عايز يبقى منور يوم القيامه؟ ظلمه ظلمات بعضها فوق بعض، الا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللي ربنا مش هيجعل له نور يوم القيامه مش هيبقى له نور. مين من احنا يا رب عايزين بركه ورزق وسعه ونور وراحه في القلب، حلاوه تجدها في جوفك، في قلب جوفك وفي قلب قلبك، دعاء للملائكه اجور مضاعفه، إيه تبقى من ربنا راضي عنهم، هتشوف رؤيا الله لا تضامون في رؤيتي، اضمن لك هتشوف ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه نجاه وبراء من النار. كل الكلام ده واحنا فين منه؟ اعلم اولادي ازاي صلاه الفجر؟ اصحيهم. الخوف عليهم ان هم يناموا مش زي الخوف عليهم ان هم هيتحاسبوا، صحيهم هيتعودوا. واعرف من البيوت ومن البنات المتزوجات حاليا عندهم اولادهم كانوا بيعيطوا عشان اهاليهم كانوا بيصحوهم، دلوقتي تقول لك بارك الله في ابي، رحم الله ابي، الله يكرمها امي، كنا نعيط وكانوا يشتكوا لي، كانوا هم لسه في اعدادي وابتدائي كده، كنا نحفظهم قران ويعيطوا. دلوقتي بعد ما اتجوزوا يقول لك الله يبارك ببركه صلاه الفجر، ببركه ان ابي كان يجي يصحينا ويجي يقول لنا كده بصلاه الفجر. واعرف من البيوت اعرف بالبيوت المسلمه اللي كان الجد كان يفضل ينادي على اسم، يعني انت لو مش هتصحب اسمك هتصحب اسم العيله كلها، يلا يا فلانه يلا الفجر، يلا يا فلان يلا الفجر، عبال ما يجي اسمك انت هتبقى صحيت من كتر الزن اللي موجود. واعرف زوجه صالحه تقيه دخلت على بيت زوجها، وفي بيت زوجها هي واخده دور وحماتها دور واهل واخوات زوجها دور وسلايفها والكلام ده. اول ما اتجوزت اول ليله نزلت على باب بيت تضرب الجرس، الصلاه يا مؤمنين الصلاه يا مؤمنين، تضرب مين دي اللي جت صحينا الفجر دي؟ وعرفوا في اللي شال الجرس وفي اللي عمل وفي اللي مش راضي متضرر بس مش راضي يقول، وفضلت على دي المباركه دي الصلح. انا عايزاكي كده، انا عايزاكي كده تبقي راحه مكان انت بتاعت الصلاه وانت بتاعت ربنا، انا بتاعت رضا ربنا وبتاعت الخير وبتاعت البركه، انا يا رب وتبقي خير وبركه. يزعلوا يزعلوا بشويه، خبطي الصلاه يا جماعه الصلاه. انت مسحراتي تصحيهم، والتزموا كتير التزموا، يكفي ان الاحفاد الصغيرين إيه بقى متعودين خالته فلانه هتيجي ترن علينا عشان صلاه الفجر. الله لما تعرفي بكده حلو حلو السمت ده، وحلو ان يبقى ده الصيت في السماء اللي بتنادي علينا لصلاه الفجر. ايوه نرتبط اسمنا كده بالطاعات، يا دي الهنا ويا دي المنى. ده جزئيه جميله خلوا بالكم منها. يعني ادعو الله سبحانه وتعالى ان الحلقه دي تتحط في قلوبكم، تتحط في قلوبكم وتمشوا بالخطوات. اعرف الفضل، ادي الوعي والادراك، لما تنفذه ادي عقل الرشد. تعرف الفضل، ابعد عن الموبقات بتاعتها، اخد بالاسباب، انا اصحى اعود اولادي مره في مره ما تزهقي، زعلانين بيعيطوا من هنا ومن هنا، وحبب وحفز ويلا جدول الانجازات، واللي هيجي معايا في صلاه الفجر هخرجه وهعمل له، هيختار خروجه الشهر وهيختار اللعبه بتاعته، مره تحفيز بحاجات ماديه ومره بالدعاء ومره بالقبلات ومره في جلسه العيله بنعمل له يلا ما شاء الله ما شاء الله صلى الفجر يلا كذا من اصحاب الفجر، واعمل مسابقات من صلى الفجر 40 فجر يحضر تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، وعملها مسابقة في قلب البيت عندي، كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. واعمل مسابقات واجتهد لاولادي انهم يبقوا من اصحاب صلاه الفجر. مش اربع فروض، والله العظيم خمسه الصلوات، خمسه. ما اسمعش حد تاني ابدا يقول اربعه وربنا غفور رحيم بس عندنا شغل وربنا عالم بال... لا، ربنا فرضها في الوقت ده. ده احنا سمعت ابحاث وقرات ابحاث كثيره جدا طبيه للي بيقوم يصلي الفجر، يقول لك يعفى من الجلطه الدماغيه وحاجات كتير. قعدت اقول اللهم سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. احنا مش عشان كده، احنا بنعبد ربنا برضو جميل عشان الثوابات، ولكن في البدايه عشان ربنا يستحق العباده. وانا بعبد للثوابات بس، ما انا برضو جميل، يا وما ضير ان ياخذ الاجرين، ولكن نيتي في الاول وفي الاخر ان الله عز وجل هو مستحق للعباده، الله سبحانه وتعالى يستحق العباده. فلا، فانا بعمل كده. معانا وقت قد ايه يا شباب؟ هنا ناخد كده بسرعه الاسئله اللي معانا. مع كم وقت؟ طيب خلينا ناخد من الاسئله اللي معانا كده. لو سمحتي دكتوره، كنت عايزه اسالك على حاجه، ويا ريت تردي ردك على السؤال، هيفرق معايا. اديني برد اهو، لان انا تعبانه جدا. انا كنت انسانه قلبي ده ما فيش في طبته ومش بشكر فيا، والله الكل كان بيقول لي كده. فجاه اليومين دول بقيت حاسه اني ما عنديش قلب اصلا، ولا بحس باي حاجه. ممكن اشوف حاجه تزعل، زي مثلا حد مات او كده يزعل، بس الزعل العادي ما بقاش فارق معايا، وما اعرفش ليه حاسه ان ربنا زعلان مني، وده عمل لي تعب نفسي. حاسه اني بقيت انسانه سيئه وما بقتش حابه نفسي، وهو كده ممكن يكون غضب ربنا عليا. كل ده عشان ايه؟ ان ما عنديش قلب، انك انت مش بتتعاوبي مع الناس. تمام، ده عمل لي تعب نفسي، وحاسه ان بقيت انسانه مش كويسه. برضو كنت بسامح ومش بشيل من حد، وبسامح من يوم، وكنت بفرح من كده عشان دي حاجة في سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وفجأة من كتر ما الناس بقت فاهمة تسامحي ده غلط. ايوه متأكدة. انا كرهته، بقيت بشيل وصعب ان انا انسى واسامح. ودلوقتي يا دكتورة هالة على الثمان حاجات اللي في الشخص اللي بيحب ربنا. اتفرجت على فيديو تمن حاجات تأكد لك ربنا بيحبك. الفيديو ده حلو، انا فاكره الحلقه دي. وحاسه اني مش منهم. ليه ده سؤالك ده ذات نفسه منهم، وده تعبني. اولا بصوا، الناس اللي بتبقى زعلانه، الناس اللي بتبقى زعلانه وزعلها يعني ملوش سبب، يعني انا بعمل وبتصرف بطبيعتي وبقلبي، والناس الحلوه اللي بتسامح الناس وتبص تلاقي اللي قدامك زعلان مني اللي يعمل حاجه، انت عملتي الحاجه الفلانيه ما خدتيش بالي، او انت بتعملي خير للناس وبعدين تيجي تعملي يعني في غير موضوعه. غير ما، بس طبعا ده مش مقياسنا. احنا مقياسنا بنعمل الخير وننتظر الاجر من الله الشكور. مين الشكور؟ اللي بيجزي المتحملين من اجله الصعاب جزيل الثواب. ده اللي احنا عايزينه. فالناس قدرت ما قدرتش ما يلزمناش، بس ساعات بنتعب. ليه؟ لانك الواحد لما بيعمل بكل قلبه وبيعمل باخلاص وبيعمل بحب، واللي قدامك مطنش او هو كده عادي يعني، وكانه امر فرد وكانه امر موجود، هو ده الطبيعي. لا، المفروض ان انا بحط اطر الاول، اطر انا محتاج اللي قدامي يتعامل معايا ازاي. ده رقم واحد. رقم اتنين، مش هصغر من نفسي وارد، مع ان نعرف نرد ونتكلم، ولكن في ممكن موقف يتاخد او امر تعمله، الامر اللي انت تعمله يوصل للي قدامك. خلي بالك ده بوردر، ده حدود ما ينفعش تخطاها. فلا تسمح لحد يهينك، ولا تسمح لحد ان هو يتعدى عليك، ولا تسمح ان حد يقلل منك. طيب في نفس الوقت انا ما بعملش عشان الحد، مهما، اسمعوا يا بنات، مهما كان قرابة الحد ده مني، مهما كان قرب الحد ده ومكانته، أصلا بعمل له أصلا، لا ما تنتظرش. وده يخلينا دايما نرجع لقول ابن القيم، الخلق ناقصون، ما كملوا من الخلق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدايما أتوقع النقص أنه ناقصون، تمام؟ فتوقع عدم كمال الفعل وعدم، صحيح من لم يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. المفروض إذا حييتم بتحية بتحيوا بأحسن من، أو ردوها يعني هتبقى زيها. والمفروض إن أنا أشكر الكلمة الطيبة، صار ما فيش، وناس ما طص وناس كده، طب هنعمل إيه؟ أنا الأول مفهومي عن العمل إيه؟ مردوده من الله. مين اللي أنا شرحته؟ الشكور. يا رب أنا أسألك باسمك الشكور أن تجزيني على هذا من عندك، واحتساب الامر لله سبحانه وتعالى ان انا اخد ثوابهم هو ده اللي انا انتظره. لكن انا مش من الثمانيه اللي ربنا بيحبهم او العلامات علامات حب ربنا لين. مين اللي قال ده؟ سؤالك ده معناه كده ان انت زعلانه وانت عايزه الله سبحانه وتعالى يرضى عنك، صح ولا لا؟ معنى ان انت موجوده وان انت بتقولي حاجه زي كده وان انت بتسالي ده معناه ان قلبك لسه حي، وده شيء طيب جدا لان في ناس قلبها ميت. طب ما حد مات وحد كذا، ساعات الناس بتبقى داخل الصدمه ما بتعبرش لكن يفتعل الامر جوه قلوبهم، او لما يتم ذكر الامر بينهم وبين بعض، يعني هو تمم ذكر الامر بينه وبينه او تمم ذكر الامر مع حد مثلا وجاب سيرته فدعيتي او جواكي مع نفسك، مش شرط يبقى الدموع. في ناس ما بتعرفش تعيط ويبقى بكاءها داخلي، ما بقاش من الدموع، يبقى بكاءها داخلي. ادعي لهم. اهم حاجه ان مش في قلبي قسوه على الخلق، حتى لو اذوني ببعد، اللي يزيك ابعد واعرف حدوده واديله تمام وشكرا مع السلامه بأدب وبذوق وباحترام طالما حق ليك، لكن مش معنى كده أبدا. طيب إن الله يحب مين؟ التوابين. توبتي هيحب. طيب إن الله يحب مين؟ المتطهرين. بتتودي ومتطهرة داخليا وخارجيا يحبك. إن الله يحب ها اللي بيقوم من نومه ويصلي ركعتين في الليل، قايم ليه؟ لك يا رب يحب. إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين. لازم يكون لك ولو تكة منهم، لازم. فانتبهي لحاجة زي كده. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب لك بالخير، اللهم أمين. ناخد سؤال تاني. السلام عليكم يا دكتورة هالة، كان متقدم لي شخص وكده وتعرفنا على بعض، ماشي ألف نهار مبروك، وبعدين وارتحنا لبعض وكل شيء تمام. هو من العيلة بس هم ساكنين في محافظة تانية، سفر ساعتين أو ثلاثة بكتير، بس أهلي رفضوا بس علشان البعد. بس هو كويس والله يا دكتورة، وزي الكتاب ما بيقول تمام، من ترضون خلقه ودينه، وأهلي رفضوا عشان البعد. هل ده يا دكتورة سبب للرفض؟ عملي أموشن زعلان. لا مش سبب للرفض، هم عايزيني أتجوز جنبهم وأنا مش حابة أن أكون جنبهم في البلد دي، أنا مش حابة البلد دي، وقلت لو جوازي في البلد دي لا مش هتجوز. عطاري برضو الأموشن بتاع العياط اللي بيخلينا نعيط ده. كل ده عقوق ليهم ولا ما اسمعش الكلام؟ وكلمي يا دكتورة والنبي، بلاش والنبي لا إله إلا الله، عن البعد مثلا في محافظة تانية والأهل يرفضوا. لا ما ترفضوش، ما ترفضوش. من جاءكم من ترضون دينه وخلقه إيه فزوجوا، مش لازم في نفس البلد. أنا أعرف كتير جدا زوجات، لا يعني زيجات لم تتم لبنات زي الفل، زي الفلين، حمل الكتاب اللي هو مركز اجتماعي ومركز ثقافي وبيت وعيلة ونسب عشان ما تطلعش برا المحافظة، لحد ما بقى عدت السن 30 و40 و50 ولم بسبب النقطه دي وتعنت الاهل. لا ما تعدلوش البنات، العدل اصلا في الدين عندنا ممنوع. ليه تعدلوه؟ ما تعدلوهمش طالما كويس ابن حلال. تعالوا احكي لكم قصه من قصه القاضي شريح. القاضي شريح لما تزوج قعد 10 سنين زوجته ما بتروحش الاهلها ولا اهلها بيه، خلاص هو خدها، كانت من مكان هو من مكان، هو خدها لحصافه دماغ. فبيقول زللت انا وزوجتي. بعد 10 سنين جت لقى واحده، بيقول دخلت البيت لقيت واحده ست ما اعرفش دي حماتة، زمان ما اعرفش ما كانوش يشوفوا الحريم اللي الله اعلم، بس دي القصه اللي هو بيحكيها. دخلة وطلع وقول عرفنا نربي فنخليها ونزكيها، ولا ما عرفناش نربي فناخدها بيتنا. بتتكلم على بنتها الحما جايه تقول لجوز بنتها كده. طبعا بنتها ايه؟ هو بيقول تزوجت 20 عام ما حصل بيني وما بين زوجتي خلاف الا مره واحده وكنت لها ظالم، ده انا كمان اللي كنت ظالمها وجاي عليها. فالعبره بايه؟ بالقلب اللي تختاريه، القلب اللي هتعيشي معاه في مصر، في اسكندريه، في موزمبيق، في كوالالمبور، المهم القلب ده عامل ايه؟ هيراعي ربنا فيكي ولا لا؟ هيتقي الله فيكي ولا لا؟ هيسعدك ويفرحك ولا يكتمك ويبهدلك؟ ساعتها الاهل يخافوا. واسالي عليه، اسألي عليه في تعاملاته في شغله، تعاملاته مع أهل بيت، تعاملاته مع النساء بتاعة العيلة ذات نفسها، إيه الأخبار معاه؟ اسألي عليه، الأمر ده بيبقى مهم جدا. واستخيري وزني عليه ولو ما أنا موافقة، نتيجة قرارك أنت تاخديه، لكن يمكن هم عارفين حاجة أنت مش واخدة بالك فلهم يصرحوك. لكن لو ما فيش وراجل ترضون دينه وأخرك توكل على الله، توكل على الله وسيبكم الكلام ده. ناخد سؤال كمان. معنا وقت قد إيه يا شباب؟ خلينا لحد ما نشوف. نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتورة، أنا أسماء، ماشي أديني قلت الاسم، عيني بحبش أقول أسماء، متزوجة من 10 سنين وعندي أولاد، 3 أولاد، عندي مشكلة مع بنتي الكبيرة، كانت متفوقة جدا في القرآن، ورمضان اللي فات كان مستواها بدأ يقل جدا في القرآن، إلى الآن أنا ولدها بنعاقبها ليه إن هي ما تاخدش مصروف إلا أن تتم الحفظ. أنا هقول لكم على حاجة تانية، وكتير كانت لما ما تتمش الحفظ ما بتاخدش مصروف. من حوالي أسبوعين اكتشفت إن في مبلغ ناقص، طبيعي نتيجة طبيعية جدا، وأنتوا اللي غلطانين من شيء، مبلغ ناقص من البيت من المنزل، وبعد إلحاح وضرب من ولي اعترفت إن هي خدته. اليوم التالي بلغتني المديرة المدرسة إن هي عايزة تقابلني، وفعلا رحت لها واكتشفت شكوى من المدرسة إن إنها كانت بتحاول سرقة وكده. جلست معاها وقالت بصراحتي إنها لم تفعل ذلك تاني، ومن يومها تتم تلبية جميع طلباتها المصروف وكل ما تطلب. حرصا منا على عدم قيامها بالأمر ده تاني. اليوم اكتشفت إنها قامت بأخذ مبلغ. ما هو اللي بيجرب. اسمعين، أولا أو عمر يا كل أب وكل أم، ما فيش عبادة من العبادات بعلمها لأولادي، وما فيش خلق من الأخلاق الحسنة بعلمه بأولادي بالعنف ولا بالضرب ولا بالزعيق ولا بالحرمان، ولكن إيه؟ بقلل الامتيازات، مش بحرم إلا إذا كان تكرر مرة واثنين وثلاثة واربعة، وبقلل يعني عقاب. يعني المفروض إن أنا بشيل المصروف ده، المفروض إن هو كام؟ المصروف 10 هيبقوا 9 تمام. المستهدف مش العقاب، المستهدف إن في تكة كده في جنب الودن إن إيه؟ إن في حاجة غلط حصلت. أنت ابننا وأنت بنتنا وحبيبتنا، لكن الفعل ده غلط والفعل ده كذا، كانوا 10 بقوا 9 بقوا 8 بقوا 7 6 أنت حر، 5 أنت حر، لكن مره واحده هشيل المصروف امر طبيعي. يبقى في احتياجات، انا عندي مثلث مصر الاحتياجات، اول حاجه تحت ايه؟ الاحتياجات البيولوجيه الاساسيه. متعه الشراء عند الطفل في اعلى درجات الهرم بتاعهم، احتياجات متعه الطفل ذات نفسه انه ينزل يشتري لنفسه او للبيت. مش عايزين تشتروا حاجه ما تجيبوا، عايزين ينزلوا يشتروا لنفسه، اداك مصروفك تتصرف على اساسه، وللبيت عنده متعه للشراء ذات نفسه. فانا محرمهم من ده، امر طبيعي انك تمد ايدك للبيت وبره البيت. دلوقتي احنا بنلبي كل حاجه برضو مش صح. انا بقعد بعتذر، لازم كده تعتذروا انت والاب، احنا اخطانا ان احنا منعنا الامر ده وما كانش صح، وابدا القران عمره ما يجي بالحرمان ابدا. احنا عايزينهم يحبوا القران، يبقى حابب ذات نفسه، هو قاعد يحفظ، انا حابب ان انا بحفظ، انا مستني القصه بتاعت الايات ايه، انا مستني التفسير وسبب النزول والنبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه، هو ده المفروض. فكل ان انا مستني تمام، كل اللي انا حابب تمام، وبعدين ابتدي بحفز بقى، تحفيز تحفيز تحفيز، تشجيع تشجيع، وبعدين اجي اسحب امتيازية من قلب عشرمية. مش مره واحده منعت اللعب، شلت الموبايل، قفرت الراوتر، منعت الخروج، منعت الفلوس، غلط مش صح. تاني يا كل أب وكل أم، أي أمر تربوي تحفيز إيجابي، قرآن وعبادات، ودول أهم أبدا، ما بالشدة أبدا، ما بالضرب، بينسوا الحاجة وبيفتكروا الضرب، يا ظالمين يا قصاد، ده أبويا وأمي ده ظالم، ده كذا ده كذا، مش فاكرين. طيب وإحنا عمالين نرجعوا للحلقات بتاعت العقاب والحاجات بتاعت الثواب بتاعت الأولاد والتدرج فيها بيبقى عامل إزاي. طيب في نقطة بقى مهمة جدا، نقطة ان احنا بقت في المدرسة والكلام، خلاص انا بتفق مع المديرة وبتفق مع الاخصائية والكلام ده، وبعطيها بجيب لها بشتري لها، انا هي تنزل تشتري قبل حاجة المدرسة وتحط معاها في اللانش ولا تحط في الكيسة بتاعتها، وبعدين انا بعطيها. طيب ده حل وما بحرمش والكلام ده، ويبقى ال ال ال ال ال ال سحب الامتيازات من حاجات تانية. النقطة التانية امسكها مصروف البيت، ودي خطوة حلوة بنعملها مع الأولاد من سن 10 سنين، وينفع بأي معاهم مراعية وكلام. خلوا بالكم دي ميزانية الأسبوع، معدل للفطار قد كذا، معدل الغداء أدي فلوس قد كذا، ونعلمه. يبقى هو حاسس أنا أبويا وأمي مؤتمنين، لكن متعة الأخذ اللي بدون مجهود ده بيبقى حاجة جايب بلاش وجربت مر، لكن بلاش أعمل فوكس عليه، أعمل بديل. جربوا موضوع الميزانية دوت، خد ميزانية الأسبوع، والله صرفته في يومين انتوا أحرار، بقيت الأسبوع أنا قاعدين بناكل إيه؟ عيش، ده لو جبته بقى لو اتبقى تمن العيش. ونعلمهم شوية بشوية، فيحس الطفل إنه إيه؟ أنا كبير، أنا أهلي مقدرين، أنا محبوب في الأسرة دي، أنا مش منبوذ، أنا مش صاحب عاه ودايما خايف لحد يقول لي يا حرامي يا اللي بتسرق، أوعى تماما ممنوع. وبالرحمة وبالدعاء، وأسمع أولادي إن أنا بدعي لهم، اسمع اولادي ان انا بقول لهم كذا وكذا، يسمعوا يصلحوا حالهم يا رب وكذا، ونطلع صدقه بنيه كده، ندعو ربنا سبحانه وتعالى والاستعانه عليهم. في النهايه ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياكم، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلنا من اهل القران ومن اهل صلاه الفجر. علموا اولادكم يا جماعه الصلاه، وارجعوا للحلقه دي تاني ارجوكم، الحلقه دي مهمه، الخطوات اللي تعينك على انك تصحى، الخطوات اللي اعملها مع اولادي، البشريات التحفه لصلاه الفجر، العواقب بتاعت لو انا ما صليتش الصلوات، مش اربعه الصلوات، خمسه، الفجر على راسهم. الله عز وجل في ذمه الله، محدش يقدر يعمل لك حاجه، مش مصلي فجر، في ذمه الله ملائكه بتدعي لك، انا قاعد في رباط، انا في خير وبركه، انا عندي البركه في البكور، انا عندي ذات نفس نور تام، رؤيه الله عز وجل، عندي براءه من النار، الله انا مش من المنافقين يا رب، الحمد لله، لان صلاه الفجر متظبطه عندي. الله سبحانه وتعالى يجعلنا واياكم واولادنا من اصحاب صلاه الفجر، اللهم امين. سعدت بكم النهارده، جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين، مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين، كل الحاجات